مسجده هذه الساعات الأولى، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة عند العرب، الليل 12 من غروبها إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها 12 مجزة. ففي هذا الحث والتحريض على التقدم والمسارعة والتمكين لهذا الفضل العظيم، ثم هو مع التمكين يقرأ يصلي يحصل له خير عظيم وفق الله جميعا. بالنسبة مثلا لتخطيط الرقاب، هو التفريق بين اثنين يعني مثلا قبل ما يبدأ الخطيب الخطبة هذا وهذا لا يفرق بين اثنين، يجلس بينهم يفرقه يجلس بينهم صف بينهم الصف حيث ينتهي الصف لا يفرق بين الناس، وأمر آخر هو لا يتخطى رقاب الناس الصفوف، يذهب إلى أطراف الصف ولا يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة خلوها هو اللي أساءوا يتخطى هذا سد فرجة، وأما إذا كانت الصف مستقيمة ولا يتخطى شيء لا يدور يروح وانتهى الصف يصف ولا يدور يتخطى رقاب الناس. صلى الله عليك، خمس ساعات تقسم من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام؟ لا وربها خمس ساعات، خمس ساعات هذه أول أولها خمس بدي يبقى سبع من ساعات النهار. أحسن إليك، بالنسبة للسنة الراتبة إذا جيت صلاة الظهر لأن أذن المؤذن برا واللي في نفس المسجد اللي أنا فيه ما بعد أذن، هل أبدأ بسنة الراتبة أو أنتظر لين يأذن المؤذن؟ لا، لكن دخل الوقت الحمد لله صلاة سنة الراتبة وصليتها تحت المسجد في صلاة الراتبة كل وقت الحمد لله أمر واسع. شيخ المسح على الجبين هل يتجام لابد من التيمم؟ الصواب يجي بس لا حاجة للتيمم، بس يقوم مقام الغسل إذا كانت جبيرة يمسح عليها مثل ما يجي مسح على الخف. أحسن الله عليك، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة، مستحبة جاء فيها حديث في ضعف جاء موقوف على أبي سعيد الخدري مع الصحابة نسيها نهارا يقضيها في الليل وش فيه؟ لا سنة فات محله في النهار يوم الجمعة سنة فات محله يصلى حتى يدخل الخطيب ما يدخل في وقت النهي ما في وقت يوم الجمعة ما في وقت الضحى ما في وقت هذا النبي حتى على الصلاة حتى يدخل الإمام لو في وقته استثنى عليه الصلاة والسلام.